لك يا عم حتكمل يا عم القراء حتكمل الله يعينك قال لا يا اخويا الله الله يسعدك يا حبيبي إن في ذلك العبرة لمن يعصي الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا الله يا الله يا الله اشرح صدرك ربنا الله الله الله الله الله الله الله كمان كده انا دايما بنروح مع الحاجات الطيبه يعني الله يسعدك الله الله الله الله وقفت عليها رضا الله صاحبنا. يلا حكيم في صنعه واعماله. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا نبي الله نعم نعم نعم نعم نعم نعم الله الله الله ما أعظم هذا الأداء والله الله أكبر الله يا عمنا يا عمنا يا جامع بل خدمه الحديث حق والله الله يا حبيب حمد الله الله الله الله سبحانه سبحانه الله أكبر سلم والله يا رب كده الله يكرمك طيب والله الله مخلص يا بقى كده يوم يتذكر الإنسان ما سعى

عليه الصلاة والسلام. الله يا محمد، الله يا معلم المتعلمين يا محمد، الله يا سيدي، الله أكبر. والله اللي هيقول كده مين غيرك انت؟ ما حدش يقول كده انت والله يا اخي. الله الله الله الله الله. احنا لما بنسمعك بنغنى في الزنقه والله. امال ايه؟ الله الله الله. يا ابو عبد العزيز طيب عليك الله يعسر القراء يا محمد. الله الله الله. واذا المرء كبر. نعم والله. ما ايه فتح طيب نبي كمان كمان من نبي إذا شمس طويرة كأنهم يوم مرة الله يا بعض معلش. الله الله الله الله يا محمد، الله يا معلم المتعلمين يا محمد، الله يا سيدي، الله أكبر. الله واللي هيقول كده مين غيرك انت؟ ما حدش يقول كده انت والله يا اخي. الله الله الله الله. حكيم احنا لما بنسمعك بنغنى في الزنقه والله. امال ايه؟ الله الله الله. وإذا النجوم انكدرت والله والله والله والله والله والله والله الله نبي حق محمد الاداء يفضل من القلب الطيب ده نبي كمال تمام الناس لا كم صوره كانهم يوم رجع زي بعض مع بعض الله كانهم يا الله الله يا خير من يؤذن الله يا خير من يؤذن يا الله يا الله يا عندنا غالي هو عارف لا يضحني وحيدك شمس الصور حملنا يا راجل احنا عرفنا خربت حاجه مبين الله عليك يا ما شاء الله وَإِذَا النُّجُومُ الله جديد وقدير يا حبيبي. الله ملك عظيم حسن وبلح الحمد ولا تسأل